السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الآية إرشاد من رب العالمين جل ذكره للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمر فوقهما لم يحرم. وهذه المسألة فيها تفصيل. فبدأ بدأ روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه في سننه، فقال: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. وساق بسند عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بنت الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام ابن عروة رضي الله عنهم جميعا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا ما كان في الثدي، أي في حل الرضاعة قبل الحولين. وروى الإمام البخاري عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له مرضعا في الجنة. ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة، يعني تكمل رضاعه، تكمل رضاعه. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الحولين. وروى أبو داود رحمة الله عليه عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. وهذا الحديث حديث لا يتم بعد احتلام، ولا صمات إلا ولا صمات يوم إلى الليل. الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقال أنه في الأذكار إسناده حسن. وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، أن الرضاع المحرم هو ما كان دون الحولين في سن الرضاعة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد، وفي رواية عن الإمام مالك. وأما رضاع الكبير وهل يحرم أو لا يحرم، فالرضاعة بعد الحولين الصحيح والذي عليه جماهير الأئمة وجماهير الصحابة رضي الله عنهم لا تحرم شيئا على الصحيح. وهذا من أدلتهم قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وأيضا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، يعني أخوها من الرضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: انظرنا ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وآثار كثيرة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم في بيان ذلك. فأخرج عبد الرزاق: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: إنها كانت مع امرأتي فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى الأشعري فسألت عن ذلك، فقال: حرمت امرأتك عليك. قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود وأخذ بلحية الرجل: أرضيعا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم، إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى رضي الله عنهم جميعا: لا تسألون عن شيء ما كان هذا الحبر بناظركم. وروى الإمام مالك رحمة الله تعالى عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعملت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وإسناده صحيح. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وإسناده صحيح إلى ابن عباس. وروى الإمام مالك عن ابن عمر: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن رضاع الكبير يحرم، منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واحتجت بحديث سهلة بنت سهيل أنها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجهها بحذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه رجل كبير؟ فتبسم رسول الله وقال: قد علمت أنه رجل كبير. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنه يجوز لمن كان في مثل حال أبي حذيفة وسالم رضي الله عنهم وارضاهم، وقال: إذا كان هناك ضرورة فهنا إذا أرضعته المرأة يحرم عليها ويحل بهذا الرضاع، والله أعلم. ورأي الجمهور أصح، والله أعلم في هذه المسألة. فربنا تبارك وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالمذهب الذي ذهبنا إليه أو رجحناه مذهب الجمهور هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر أزواج رسول الله سوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني ليس شرطا أن يكمل الحولين، ولكن الحولين أفضل لمصلحة الصبي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن، وبما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، لقول الله تعالى: فلينفق لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقول الله تعالى: لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفع عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفع إذا ولدته حتى تشقيه اللبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا. ثم بعد هذا لها رفع عنها إن شاءت، ولكن إذا إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل لأبيه انتزاعه من أمه لمجرد الضرار لها. وهذا للأسف الشديد واقع في عالم الناس كثير، يقع منهم الظلم والعدوان، وهذا حرام حرمه الله تعالى. وقال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث الأرجح أن المراد بالوارث وارث المولود له، فإذا مات المولود له كلف ورثته الإنفاق على المرضى حتى الفطام. وقيل في الوارث غير ذلك، لكن هذا هو الأرجح. قيل أن الوارث هو المولود نفسه، قيل هو وارث المولود أيضا، ولكن الأرجح أن المراد بالوارث وارث المولود له، وارث المولود له. وعلى الوارث مثل ذلك قيل في عدم الضرر لقريبه، قاله عدد من أهل العلم. وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمة الله تعالى عليهم. واستدل بذلك الحنفية والحنابلة على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، ومروي عن عمر رضي الله تعالى عنهم، وجمهور السلف أيضا يذهبون إلى هذا. واستدلوا بحديث حسن عن سمر بن جندب مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والصحاح والحاكم ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، وكذلك صححه الإمام أبو محمد ابن حزم، وقبل ذلك أعله الترمذي رحمة الله عليه، لكن الحديث كما ذكرنا له شواهد من له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا، وصححه من ذكرنا من أهل العلم. الله تعالى يقول: على الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، أي فإن اتفق والد الطفل على فطام قبل الحولين ورأي في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه، فلا جناح عليهما في ذلك. فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله تعالى بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما جل ذكره إلا ما يصلحه ويصلحهما، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فأتهن وجلهن وأتامروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، تبارك مولاي جل ذكر أرحم الراحمين سبحانه. وقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها أو عذر له، فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. واتقوا الله في جميع أحوالكم، وهذه مسألة المعاملات والنظر في شؤون الأطفال، والطفل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وربنا يأمرك بتقوى الله في هذا الحال. واعلم أن الله بما تعمل بصير، فاعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم حتى يراقب العباد ربهم ويعلموا أن الله تعالى مطلع على أقوالهم، بصير بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم سبحانه وبحمده. ثم قال تعالى هنا في مسألة: يا إخواني، من أحق بالطفل الذي لم يميز الأم أم الأب؟ الحق به الأم ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح. وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج، رضي الله تعالى عن أهل العلم الكرام، ما تركوا شيئا إلا وبينوه لنا بحمد الله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير. هذا أيضا أمر من الله جل ذكره للنساء التي يتوفون عنهن التي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتدن 14 وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بإجماع أهل العلم. ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة وهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها فتردد إليه مرارا فقال رضي الله عنه أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنه من الشيطان والله ورسوله بريئان منه. أرى أن لها الصداق كاملا وفي لفظ لا صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ذلك. ففرح عبد الله ابن سعود بذلك فرحا شديدا رضي الله تعالى عنهم. ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة على الصحيح لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك كان ابن عباس يعني الحديث ثبت الحديث الصحيحين أن سبيعة الأسلمية توفي زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته وفي رواية فوضعت حملها بعده بليالي فوضعت حملها بعده بليالي. فإذا بها لما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت وأمرني بالتزوج إن بدا لي. ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 14 للجمع بين الآيتين. ولكن أبو عمر بن عبد البر قال وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة يعني لما احتج عليه به قال ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. ويستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة فإن عدة الأمة عند جمهور أهل العلم على النصف من عدة الحرة فهي شهران وخمس ليال. ومن العلماء من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء كمذهب الظاهرية ومذهب محمد ابن سيرين رحمة الله عليه. والحكمة من جعل عدة الوفاة 14 لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به أو انتظر به هذه المدة ظهر إن كان الحمل موجودا أم لا كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيحين وغيرهما إن خلق أحدكم يجمع في خلف بطن أمي 40 نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح فهذه 43 ب4 والاحتياط ب10 بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد النفخ في الروح بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال قتادة سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر يعني لماذا 14 قال فيه ينفخ الروح. وقال الربيع بن أنس قلت لأبي العالية لما صارت هذه العشر مع 4 قال لأنه ينفخ فيها الروح روى ذلك ابن جرير رحمة الله عليه. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة في مثل هذا يعني عدة أم الولد مثل عدة الحرة لأنها صارت فراشا كالحرائر. وأين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ هذه مسألة مهمة جليلة. قال ابن قدامة رحمة الله عليه: والرابع المبيت في غير منزلها، وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها عمر وعثمان. يعني جماهير العلماء قالوا تعتد المعتدة في منزلها. من ذلك قال ذلك ممن قال ذلك عمر وعثمان رضي الله عنهما، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود ومسلمة، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، إلى أن قال: إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها أو بإجارة أو عارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امتفي في بيتك، ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وهذا الحديث ألا وهو حديث فريعة بنت مالك أخت سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي زوجها قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، ضعفه عدد من أهل العلم، ولكن صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح ابن ماجه وغيره. وقال فاعتد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة الفقهاء فقهاء الأمصار بالحجاز والشام، إلى أن قال: إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها أو بإجارة أو عارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امكثي في بيتك، ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. وفي لفظ: اعتدي حيث أتاك الخبر. ويجوز للمرأة المعتدة أن تخرج لقضاء حوائجها أثناء العدة، وليس هذا بعذر مبيح لانتقالها إلى منزل آخر، لكنها يجوز لها أن تذهب إلى قضاء حوائجها. والذي يمنع على المعتدة، قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه: المعتدة من المتوفى عنها زوجها تراعي خمسة أمور. الأول: بقاء في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه حتى تكمل العدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض النساء اللاتي توفي أزواجهن بالمكث في البيت حتى تنتهي، حتى يبلغ الكتاب أجل، حديث فريعة بنت مالك. الثاني: تجنب الملابس الجميلة، لا تلبس الملابس الجميلة المصبوغات الجميلة، تلبس ملابس ما فيها ليست بجميلة. والثالث: عدم الطيب. والرابع: عدم الحلي. والخامس: عدم الكحل. وسيأتي مزيد بيان لهذا الكلام بالتفصيل بإذن الله تعالى. فجمهور العلماء كما ذكرنا قالوا: تبيت في أو عفوا تعتد في بيتها أو في منزلها. وأيد ذلك بحديث فريعة بنت مالك، وكذلك أيده بالحديث المرسل في استشهاد شهداء أحد، وجاء نساء منهن وكن متجاورات في الدور، فجئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: إننا نستوحش بالليل يا رسول الله، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند إحداكن ما بدأ لكنا حتى إذا أردتنا النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها. نعم. وذهب بعض أهل العلم لأنها تعتد حيث شاءت، فيعني صح عن علي رضي الله عنه أنه كان ينقلهن من بيت الزوجية، ينقلهن من مكان آخر. وأيضا صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. وابن عباس قال إنما قال الله تعتد 4 أشهر و10 ولم يقل تعتد في بيتها، تعتد حيث شاءت. وعائشة رضي الله عنها حجت بأختها في عدتها. وكذلك صح عن عمر، أما عمر وعبد الله بن عمر بن سعود قال تعتد في بيتها، وكان عمر يرد الحاجات والمعتمرات المتوفى عنهن أزواجهم يردهم حتى يعتدن في بيوتهن. والله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، عفوا، والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 4 أشهر و10 نعم فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير، والله ما تعملون خبير. وهنا فإذا بلغن أجلهن المراد منه يستفاد من هذه الآية وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين وعن الصحابة جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 وفي الصحيحين عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها أو أفنكحلها؟ قال لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو 3 ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث 1 سنة. قالت زينب بنت أم سلمة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر 1 سنة ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاه أو طير فتفتض بها به فقلما تفتض بشيء إلا مات، صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو يجب في عدة الوفاة قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. وهل يجب في عدة البائن؟ أهل العلم لهم فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية. وبعض أهل العلم يقول هي في المؤمنة فقط والكافرة لا، لقول لا يحل لامرأة، لقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3. وهذا مذهب أبي حنيفة. فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أي على أوليائها فيما فعلنا أي النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال ابن عباس إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. قال مجاهد هو النكاح الحلال الطيب. نعم الحمد لله رب العالمين. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، تبارك الله رب العالمين، والله بما يعمل عباده خبير. فالمرأة المحتدة لا يجوز لها أن تحمر وجهها أو تصفره بالمكياج الموجود الآن مثلا، لأن أم عطية لما ذكرت المحظورات على الحادة لما أخبرها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ولا تخطضب، وهو وأثرها صحيح بمجموع طرقه. وكذلك في حديث أم سلمة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل. وقال ابن القيم فيحرم عليه الخضاب والنقش والتطريف والحمرة والإسفذاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخضاب منبها به على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه، وأعظم فتنة وأشد مضادة لمقصود الحداد. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. لا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. عن ابن عباس قال: التعريض أن تقول إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يذكر بعض صفات المرأة لكن لا يقول لهذه المرأة أنا أريد أن تزوجك، هذا حرام. يعرض لها بالقول بالمعروف، وفي رواية: وددت أن الله رزقني امرأة، ونحو ذلك، ولا ينصب للخطبة. وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولا وددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. والإمام البخاري روى أثر ابن عباس تعليقا فقال، قال عن ذكر بإسناد عن ابن عباس قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال: هو أن يقول إني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي، ولا وددت أنه تيسر لي امرأة صالحة، ولو وددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وهكذا قال عدد من السلف رحمة الله تعالى عليهم أن في التعريض أنه يريد المتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة أيضا مبتوتة، يجوز التعريض لها بالخطبة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلق زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت أم مكتوم، وقال لها صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. وأما المطلقة الرجعية فلا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، لأنها زوجته، وإن كان طلقا رجعيا فلا زالت زوجة له ويملك رجعتها هو. قال تعالى: أو أكننتم في أنفسكم. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أو أكننتم في أنفسكم أي أضمرتم في أنفسكم خطبتهن، وهذا كما قال ربنا جل ذكره: وربك يعلم ما تكن صدورهم. وكما قال تعالى: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك، ثم قال: ولكن لا تواعدهن سرا. قال عدد من السلف في معنى المواعدة سرا قالوا هي الزنا، من هؤلاء جابر بن زيد والحسن البصري وأبو مجلس قبلهما وأبو الشعثاء وغيرهما. وهو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، واختار ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه. وقال ابن عباس: ولكن لا تعدن سرا أيضا في رواية علي بن أبي طلحة قال: لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوج غيري، ونحو ذلك. وكذلك قال يعني عدد من السلف: هو أن يأخذ، ولكن لا تعدن سرا قالوا فيها هو أن يأخذ ميثاقا ألا تتزوج غيره. والآية تشمل جميع ذلك لقول الله تعالى: قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا. وهو ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب، وغير ذلك. وأيضا قال الله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة، قال ابن عباس وغيره من السلف، حتى تنقضي العدة. وأجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها قالوا يفرق بينهما، وهل تحرم عليه على الأبد؟ على قولين ذهب جمهور أهل العلم أنها لا تحرم عليه على الأبد، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها، وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. ومأخذ هذا أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. وقال أهل العلم هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوقب بنقيض قصده، فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وروي أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، تبارك الله رب العالمين. يتوعدهم رب العزة على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى أضمار الخير دون الشر، ثم لم ييئسهم جل ذكره من رحمته ولم يقنط عباده من عائلته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. ثم يقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعهن على الموسى قدره على المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح مولانا جل ذكره طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول، قال ذلك عدد من السلف رحمة الله عليه من عباس وغيره. وقال المراد بما لم تمسهن، قال عدد من السلف المس هنا النكاح، ويجوز أن يطلق أيضا قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها. ولذلك أمر الله بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حال على الوسع والإقتار. وعن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق الذهب، يعني عفوا الفضة، ودون ذلك الكسوة. وأيضا قال: إن كان موسرا متع بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرا أمتع بثلاثة أثواب. وقال الشعب: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب. وقال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهرها، نصف مهر مثلها. واختلف العلماء هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها فقط، فعلى عدة ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تجب المتعة لكل مطلقة، لقول تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، ولقول تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن. فقالوا: قد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن، وهذا قول عدد من السلف ذهبوا إلى ذلك. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها، لقول الله تعالى: يا الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن. وثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قال: تزوج رسول الله أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر رسول الله أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين صلى الله عليه وسلم. والثالث، القول الثالث، أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إن كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطر المهر، شطر الصداق. ومن العلماء من استحب المتعة لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وعدد من أهل العلم استحبها مطلقا. وسئل الشعبي: هل يحبس في المتعة؟ فقال: قرأ الآية على الموسى قدره على المقتدي قدره، وقال: ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاء. ثم يقول الله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض، وإذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها الله، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحال. ونصف الصداق هذه الحال، وهذه الحال أمر في هذه الحال مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل الدخول فإنه يجب لها نصف الصداق، إلا أن عند الأئمة الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلى بها الزوج وإن لم يدخل بها، وهذا حكم به الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. وابن عباس كان يقول في الرجل تزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها، كان يقول ليس لها إلا نصف الصداق، والشافعي كان يقول هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب. إلا يعفون أي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها عليه شيء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا يعفون أيضا هناك، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح المراد به الزوج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ولي عقدة النكاح الزوج، له شواهد من أثار عن الصحابة والتابعين. وعدد من السلف قالوا أنه الزوج كابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن مسيب وغير ذلك، وأيضا ذهب إلى هذا ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه. وربنا تعالى يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، ربنا يهيئ النفوس إلى العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا العشرة والإحسان في التعامل فيما بينكم، ولا تهملوه فإن ذلك خير لكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله ما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجازي كل بعمله. نسأل الله الهدى والتقى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.